إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 29 في كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله تعالى، والمتوفى 360 من الهجرة. قال: باب الإيمان بأن الله عز وجل قدر على آدم عليه السلام المعصية قبل أن يخلقه. باب الإيمان بأن الله عز وجل قدر على آدم عليه السلام المعصية قبل أن يخلقه، فهذا باب من أبواب الإيمان بالقضاء والقدر. وهذا الباب فيه أن تقدير المعاصي من الله تبارك وتعالى، فقدر الله تبارك وتعالى المعصية على آدم وبنيه، فلا بد أن يخطئوا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ونلحظ في هذا الحديث الحكمة من تقدير المعاصي، فمن ذلك محبة الله تبارك وتعالى للتوبة. وكيف تكون توبة بدون فعل المعصية؟ وقد بسط ابن القيم رحمه الله يعني هذا الباب في كتابه العظيم شفاء العليل في الباب 16 منه، وهو فيما جاء في السنة من تفرد الرب تعالى بخلق أعمال العباد، كما هو متفرد بخلق ذواتهم وصفاتهم. فكما أن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بخلق الذات والصفات، ذاتك وصفاتك مخلوقة لله تبارك وتعالى، وكذلك أعمالك. وفي هذا الباب العظيم صنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه خلق أفعال العباد، فأفعال العباد مخلوقة لله عز وجل ومقدرة، أفعال العباد خيرها وشرها، طاعتها ومعصيتها، كل هذا خلقه الله تبارك وتعالى وقدره. ثم ذكر ما رواه البخاري بإسناده عن ابن عمر أنه قال: كل شيء بقدر، حتى وضعك يدك على خدك. كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك. فأفعال العباد وأعمال العباد مخلوقة مقدرة، ومن ذلك تقدير المعاصي. فإن قال قائل: ما هي الحكمة في تقدير المعاصي؟ فالجواب أن الحكم في ذلك كثيرة جدا، منها ما ذكرناه: التوبة إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، فكيف تحصل التوبة من غير معصية؟ ومنها محبة الله تبارك وتعالى لمغفرة الذنوب، وهو سبحانه الغفار الغفور والغافر، فكيف تتحقق آثار هذه الأسماء بدون المعاصي؟ بدون المعاصي. ثم ذكر في الباب الحديث المشهور، والذي فيه أن آدم عليه السلام حج موسى، حجه بمعنى يعني غلبه في الحجة، بأن الله تبارك وتعالى قدر عليه المعصية قبل أن يخلقه. الحديث حديث صحيح، وهو حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن موسى عليه السلام قال: يا رب أرنا أبانا آدم، أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. العلماء يختلفون متى كان هذا، متى كان هذا اللقاء بين موسى وآدم، فمنهم من قال كان هذا في حياة موسى عليه السلام، كان هذا في حياة موسى، وأنه حصلت المحاجة بينه وبين آدم عليه السلام كما يحصل في رؤيا المنام مثلا. ومنهم من قال كان هذا بعد موت موسى عليه السلام، وذلك في الحياة البرزخية. ومنهم من قال يعني سيكون هذا يوم القيامة، وإنما ذكر بلفظ الماضي لبيان تحقق يعني وقوع هذه القصة. قال: يا رب أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. وطبعا هذه مصيبة، مصيبة الإخراج من الجنة، وكانت هذه المصيبة بسبب المعصية، بسبب الخطيئة. فاستحضر هذا، لأن هذا سيفيدنا في الجواب عن إشكال في هذه القصة. عندنا مصيبة وهي الإخراج من الجنة، وكانت هذه المصيبة بسبب الخطيئة، الأكل من الشجرة، فأراه الله عز وجل آدم فقال له: أنت آدم؟ قال: نعم. فقال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها، ثم أمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فلامه موسى على ماذا؟ على الإخراج من الجنة بسبب ليش؟ بسبب الخطيئة. وتأمل كيف بدأ موسى عليه السلام بالثناء على آدم: أنت كذا وكذا وكذا وكذا، ومع ذلك يعني كنت سببا في إخراجنا من الجنة. فهكذا ينبغي أن تفهم إنجاز التعبير طبيعة الإنسان. طبيعة الإنسان تفهم من الكتاب والسنة، لا تفهم من الفلاسفة، لا من داروين ولا من أرسطو ولا من غيرهم من هؤلاء الذين توحي إليهم الشياطين. فهكذا الإنسان، الإنسان قد يصطفيه الله تبارك وتعالى ويخصه بفضائل، ولكن لا ينفك عن إيش؟ لا ينفك عن معصية. ولذا صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة، ما من أحد من بني آدم إلا أخطأ أو هم، ليس يحيى بن زكريا. ما من أحد من بني آدم إلا أخطأ أو هم، ليس يحيى ابن زكريا، لأن الله عز وجل حصره عن المعصية، كما قال الله تبارك وتعالى: وسيدا وحصورا، وسيدا وحصورا. فهذا عصمه الله تبارك وتعالى. فإذا هذه طبيعة الإنسان، أنه مهما كان فلا بد أن يخطئ، فلا بد أن يخطئ. والناس يتصورون أن الإنسان المستقيم يعني لا بد أن يكون معصوما، إذا رأوا منه غضبا أو قسوة في بعض الأحوال يتهمونه في دينه، كيف هذا وهذا وهذا. قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: نبي بني إسرائيل، أنت الذي كلمك الله عز وجل من وراء حجاب. انظر كيف الشيء بالشيء يذكر. لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. ولذا موسى كليم الله عز وجل. قال: نعم. قال: فهل وجدت في كتاب الله عز وجل، يعني في التوراة، أن ذلك كائن قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: نعم. فالإنسان يعني يمكن أن يكون عنده الحجة، ولكن إيش؟ ولكن ينساها، لا يستحضرها. يكون عنده الحجة لكن لا يستحضرها. فما استحضر موسى عليه السلام هذا. قال: فلما تلومني في شيء قد سبق من الله عز وجل فيه القضاء قبل أن أخلق؟ شو جواب موسى عليه السلام؟ شو جوابه؟ سكت. والسكوت دليل ليش؟ دليل التسليم. إذا أنت ما أجبت عما يريده عليك يعني مناظرك ومنازعك، فقد أقام عليك ليش؟ أقام عليك الحجة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فحج آدم موسى. من الذي حج ومن الذي حج؟ ها؟ آدم هو الذي حج موسى عليه السلام. فحج آدم موسى، فآدم هو الغالب وموسى هو المحجوج الذي أقيمت عليه الحجة. القدرية الذين لا يعترفون بهذا الحديث، طبعا القدرية يقولون يعني لو كان هذا الحديث فإذا إيش؟ إذا بطلت النبوات وبطل الأمر والنهي، وخلاص ما في فائدة أن نأمر الناس وننهاهم. هذا عند القدرية، يقولون لو صح هذا لبطلت النبوات يعني إرسال الرسل وبطل أمر النهي. وطبعا هذه شبهة عندهم. فكان أحدهم يعني كيف يقرأ هذا؟ كان يقول فحج آدم موسى، فيكون من الذي حج؟ موسى عليه السلام، وآدم هو المحجوج. فبعضهم كان يقرأ هذا الحديث هكذا فحج آدم موسى. والجواب على ذلك أنه عند الإمام أحمد، عند الإمام أحمد فحجه آدم، فحجه آدم، فهذه يعني لا تحريف فيها، فحجه آدم، لأن الضمير حجه، حجه هذا لا يكون إلا مفعول به، ما يكون فاعلا. فثبت أن الذي حج هو من؟ هو آدم عليه السلام. وأيضا في كلام الله عز وجل المحرفون قرأوا قول الله، قول الله تبارك وتعالى وكلم الله، وكلم الله موسى تكليما، قالوا لا وكلم الله موسى، يعني من المتكلم؟ موسى عليه السلام. فلما أحد الجهمية الذين ينفون كلام الله عز وجل قرأ هكذا، فقال له أحد أئمة اللغة يا أنوك، يعني يا أحمق، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، فالمتكلم هو الرب، وكلمه هذا الضمير لا يكون إلا مفعولا به، ما يكون فاعل. الذي بعده أيضا صحيح عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن موسى عليه السلام قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة، فأراه الله تعالى فقال أنت أبونا آدم، قال له آدم نعم، قال أنت الذي نفخ الله عز وجل فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك، قال نعم، قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى، قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، قال نعم، قال فما وجدت في كتاب الله تعالى أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ هو يسأله يقول هل أنت ما وجدت في كتاب الله عز وجل أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال نعم، قال فلم تلومني في شيء قد سبق من الله فيه القضاء قبلي؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحج آدم موسى عليهما السلام. الحديث الذي بعده هو حديث جندب، وهو حديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته وفعلت ما فعلت فأخرجت ولدك من الجنة. تقول يعني الروايات تدل على أن لوم موسى لآدم إنما كان على ماذا؟ إنما كان على المصيبة وهي الإخراج من الجنة، ثم ذكر سببها وهو إيش؟ أكله من الشجرة. فموسى عليه السلام لم يلم آدم على الإيش؟ على الذنب، لأنه تاب منه. موسى عليه السلام يعلم أن آدم تاب، والإنسان إذا تاب من الذنب فلا يلام. فإذا لوم موسى عليه السلام إنما كان على المصيبة، استحضر هذا جيدا، والروايات تدل على هذا. قال وفعلت ما فعلت فأخرجت، فتركيزه على إيش؟ على الإخراج. وفعلت ما فعلت فأخرجت ولدك من الجنة. فقال آدم أنت موسى الذي بعثك الله تعالى برسالاته وكلمك وآتاك التوراة وقربك نجيا، أنا أقدم أم الذكر؟ الذكر يعني القدر، الذكر الذي فيه القدر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحج آدم موسى. فهذه أيضا فائدة، أنا أقدم أم الذكر. الذي بعده حديث أبي هريرة وهو عند الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تحاج آدم وموسى، فحج آدم موسى، فقال له أنت الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال آدم أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالاته. قال نعم. قال فلم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. فإذا حديث عمر، حديث جندب، حديث أبي هريرة. الذي بعده حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتج آدم عندكم واو ولا لا؟ احتج آدم وموسى. فقال موسى أنت آدم أبونا أخرجتنا من الجنة وأشقيتنا. قال له آدم وأنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك يعني التوراة بيده. فالله عز وجل كتب التوراة بيده. الاعتقاد الصحيح والعمل الصحيح يؤخذ من الكتاب والسنة. وخط لك يعني التوراة بيده، فالله عز وجل خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده سبحانه وتعالى. وخط لك يعني التوراة بيده. أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ هذا هو الإيش؟ القسم الثاني من الإيش؟ من الكتابة. نحن ذكرنا أن الكتابة خمسة إيش؟ أقسام. قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، الآن هذه الكتابة الثانية، قبل خلق آدم ب40 سنة. والكتابة الثالثة الكتابة ليش؟ ها؟ العمرية. والرابعة الحولية، والخامسة اليومية. فلا تنسى هذه الأقسام الخمسة للكتاب. فحج آدم موسى. نعم، انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا. وهذا التكرار يعني لبيان العقيدة الصحيحة حتى تعتقد، وأيضا فيه رد مقدم على المخالفين، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يرد على القدرية قبل وجودهم. فحج آدم موسى. قال عمر، وهو عمرو بن دينار شيخ ابن عيينة في هذا الإسناد، قال لنا طاووس. شو هذا عندكم؟ أخبروا ولا أخروا؟ نعم ولا أحذروا؟ نعم، احذروا معبدا الجهني فإنه كان قدريا. ممكن احذروا ولو كان أخبروا أو أخروا. أخروا يعني لا تقدموه لأن هذا مبتدئ. نعم. أخروا معبدا الجهني فإنه كان قدريا. الذي بعده حديث أبي هريرة أيضا من طريق أخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، ثم أمر الملائكة فسجدوا لك، وأمرك أن تسكن الجنة فتأكل منها رغدا حيث شئت، ونهاك عن شجرة واحدة فعصيت ربك فأكلت منها. فقال: يا موسى، ألم تعلم أن الله تعالى قدر ذلك علي قبل أن يخلقني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد حج آدم موسى. لقد التي تفيد التحقيق، لقد حج آدم موسى. قال محمد بن الحسين: ولحديث أبي هريرة طرق كثيرة اكتفينا منها بهذا. فإذا قصة المحاجة هذه مروية عن عمر وعن جندب وعن أبي هريرة، وسنقف عند هذه القصة لنبين ما ذكره ابن القيم عندها رحمه الله تعالى. ذكر هذا في الباب الثالث من أبواب كتابه العظيم شفاء العليل. كتاب شفاء العليل فيه 30 بابا، فيه 30 بابا في القضاء والقدر، فذكر هذا في الباب الثالث بعد أن ذكر روايات الحديث كما ذكرها الأجري هنا. قال: وهذا التقدير بعد التقدير الأول السابق بخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فإذا هذا هو التقدير ليش الثاني. قال: وقد رد هذا الحديث من لم يفهمه من المعتزلة كأبي علي الجباء ومن وافقه على ذلك، وقال: لو صح لبطلت نبوات الأنبياء. كيف ذلك؟ قال: فإن القدر إذا كان حجة للعاصي بطل الأمر والنهي، فإن العاصي بترك الأمر أو فعل النهي إذ صحت له الحجة بالقدر السابق ارتفع اللوم عنه. فممكن بعض الناس أصحاب الأهواء أصحاب الشهوات عندما يقرأ هذا الحديث يحتج به ويقول: آدم فعل معصية واحتج بالقدر فحج إيش؟ فحج موسى، مع أن هؤلاء لا ينتبهون. يعني أول حجة تقيمها علي من تقول لهم ماذا؟ تاب، أنتم توبتم، أول شيء توبوا إلى الله عز وجل وبعدين نبحث المسألة. فآدم عليه السلام كان هذا بعد توبته، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأما هؤلاء العصاة فهم باقون على معاصيهم ويحتجون بهذا الحديث. فنقول لهم: أنتم تحتجون لأن آدم احتج، وأنتم حالكم ليس كحال أبيكم، أبوكم تاب من المعصية وأنتم مقيمون عليها. يقول ابن القيم: وهذا من ضلال فريق الاعتزال وجهلهم بالله ورسوله وسنته، فإن هذا حديث صحيح متفق على صحته. فإذا لما كان هذا الحديث يشكل عليهم فإيش؟ فردوه وهكذا. وهكذا هم يردون كل حديث يعني يشكل عليهم. وأما الآيات القرآنية فلما لم يكن سبيل لردها فحرفوها، حرفوا معانيها، وهذه طريقتهم وطريقة كل مبتدع. قال ابن القيم: ولم تزل الأمة تتلقاه يعني الحديث بالقبول من عهد نبيها قرنا بعد قرن، وتقابله بالتصديق والتسليم. ورواه أهل الحديث في كتبهم وشهدوا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاله وحكموا بصحته، فما لأجهل الناس بالسنة ومن عرف بعداوتها وعداوة حملتها والشهادة عليهم بأنهم مجسمة ومشبهة حشوية وهذا الشأن. يقول: ما لهؤلاء بالسنة؟ هؤلاء أعداء السنة أصلا. قال مؤصلا أصلا، قال: ولم يزل أهل الكلام الباطل المذموم موكلين. شوف كيف التعبير، موكلين، الشيطان وكلهم، فلم يزالوا موكلين برد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي تخالف قواعدهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة، كما ردوا أحاديث الرؤية، الأحاديث التي فيها رؤية الله عز وجل ردوها، وردوا أحاديث علو الله على خلقه وأحاديث صفاته القائمة به وأحاديث الشفاعة وأحاديث نزوله إلى سمائه ونزوله إلى الأرض للفصل بين عباده وأحاديث تكلمه بالوحي كلاما يسمعه من شاء من خلقه حقيقة إلى أمثال ذلك. قال: وكما ردت الخوارج والمعتزلة أحاديث خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة وغيرها. قال: وكما ردت الرافضة أحاديث فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة. قال: وكما ردت المعطلة أحاديث الصفات والأفعال الاختيارية. قال: وكما ردت القدرية المجوسية أحاديث القضاء والقدر السابق. فإذا هذه أيها الإخوة، هذا هو مذهب واضح عندهم، أن كل حديث يشكل على عقائدهم الفاسدة يردونه. يقول: وكل من أصل أصلا لم يؤصله الله ورسوله قاده قسرا إلى رد السنة وتحريفها عن مواضعها، فلذلك لم يؤصل حزب الله ورسوله أصلا غير ما جاء به الرسول، فهو أصلهم الذي عليه يعولون وجنتهم التي إليها يرجعون. فإذا أصولك أيها السني أصول الكتاب والسنة، أصولك لا ترجع إلى شخص غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أهل البدع فكلهم يرجعون إلى شخص، الجهمية يرجعون إلى الجهم بن صفوان، والقدرية يرجعون إلى معبد الجهني، وهكذا يرجعون إلى شخص هو الذي ابتدأ لهم دينهم، فكفى بهذا تشنيعا على المبتدع أن دينهم يرجع إلى شخص غير الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ثم اختلف الناس في فهم هذا الحديث ووجه الحجة التي توجهت لآدم على موسى، وذكر في ذلك خمسة أقوال يعني يستحسن أن تلخصوها. فالناس اختلفوا في هذا الحديث، اختلفوا في فهمه، ولماذا كانت الحجة لآدم على موسى؟ الأول: فقالت فرقة: إنما حجه لأن آدم أبوه، فحجه كما يحج الرجل ابنه. إيش رأيكم في هذا؟ قالوا حج عشان أبوه، ودوم من الأب بيحج له، يحجج الولد. قالوا هذا الكلام لا محصل فيه البتة، فإن حجة الله يجب المصير إليها مع الأب كانت أو الابن أو العبد أو السيد. قال ولو حج الرجل أباه بحق وجب المصير إليه. يعني أخونا جابر ابن عبد الله مثلا، الله عز وجل وفقه في شيء معين، أبوه يقول له شيء معين، قال له يا أبت لا هذا كذا لأن كذا، وأتى بحجة واضحة، نقبلها من عبد الله ولا لا؟ ها؟ نقبلها. فالحجة يجب المصير إليها من أي جهة أتت، من أي جهة أتت. هذه الفرقة الأولى. الثانية، وقالت فرقة إنما حجه لأن الذنب كان في شريعة، الذنب كان في شريعة يعني في شريعة آدم، واللوم في شريعة، اللوم في شريعة موسى، الذنب في شريعة واللوم في شريعة. قال وهذا من جنس ما قبله، إذ لا تأثير لهذا في الحجة بوجه. الآن مثلا نحن في شريعة الإسلام، هل يمكن أن نلوم إنسانا في عهد موسى عليه السلام؟ يمكن أن نلومه إذا كانت لنا حجة عليه، يمكن أن نلومه. فلا دخل لاختلاف الشرائع في اللوم وفي الحجة. نعم. إذ لا تأثير لهذا في الحجة بوجه. قال وهذه الأمة تلوم الأمم المخالفة لرسلها المتقدمة عليها، وإن كان لم تجمعهم شريعة واحدة. القول الثالث، قال وقالت فرقة أخرى إنما حجه لأنه كان قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز لومه، ولا يجوز لومه. قال وهذا وإن كان أقرب مما قبله فلا يصح لثلاثة أوجه. أحدها أن آدم لم يذكر ذلك الوجه، وإنما آدم ذكر وجه إيش؟ أن هذا مقدر. يعني آدم ما قال لموسى عليه السلام كيف تلومني على ذنب تبت منه، فآدم لم يذكر هذا الوجه. الثاني أن موسى أعرف بالله سبحانه وبأمره ودينه من أن يلوم على ذنب قد أخبره سبحانه أنه قد تاب على فاعله، لأن موسى عليه السلام يعلم أن آدم تاب، فلا يمكن أن يلومه على ذنب قد تاب منه. الثالث أن هذا يستلزم إلغاء ما علق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجه الحجة، واعتبار ما ألغاه فلا يلتفت إليه. فالحجة إنما حصلت بماذا؟ حصلت بأن هذا مقدر مكتوب. فلو قلنا إنما لامه على الذنب لترتب على هذا إلغاء هذه الحجة المذكورة. طب الفرقة الرابعة، قال وقالت فرقة أخرى إنما حجه لأنه لامه في غير دار التكليف، لأنه لامه في غير دار التكليف، لأن آدم عليه السلام كان قد مات، ولو لامه في دار التكليف لكانت الحجة لموسى عليه. قال: وهذا أيضا فاسد من وجهين. أحدهما أن آدم لم يقل له ذلك. الثاني أن الله سبحانه يلوم الملومين من عباده في غير دار التكليف. الله عز وجل يوم القيامة يلوم أناسا، فليس اللوم يعني مقتصرا على دار الإيش؟ على دار التكليف. الفرقة الخامسة، قال: وقالت فرقة أخرى: إنما حجه لأن آدم شهد الحكم وجريانه على الخليقة وتفرد الرب سبحانه بربوبيته، وأنه لا تحرك أو لا تحرك ذرة إلا بمشيئته وعلمه، وأنه لا راد لقضائه وقدره، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قالوا: ومشاهدة العبد الحكم لا يدع له استقباح سيئة، لأنه شهد نفسه عدما محضا، والأحكام جارية عليه معروفة له، وهو مقهور مربوب مدبر، لا حيلة له ولا قوة. هذا كلام من أيها الإخوة؟ كلام من هذا؟ ها، كلام الجبري. هذا كلام الجبري، أن العبد مقهور مربوب مدبر لا حيلة له ولا قوة، يعني ما له أي شيء. فيقولون: آدم عليه السلام شهد هذا، فلما شهد هذا المشهد قال له: أتلومني على كذا وكذا؟ وهذه هي حجة كل من يعصي الله تبارك وتعالى ويحتج بالإيش؟ ويحتج بالقدر. قال: وهذا المسلك أبطل مسلك سلك في هذا الحديث، اللي هو مسلك الإيش؟ مسلك الجبري، فإن الجبري يحتجون بهذا ويبطلون الأمر والنهي ويرفعون اللوم، ما أحد يلوم أحد. وأطال ابن القيم، نعم، قال: وهذا المسلك أبطل مسلك سلك في هذا الحديث، وهو شر من مسلك القدرية في رده. قال: وهم، يعني القدرية، إنما ردوه إبطالا لهذا القول وردا على قائله، يعني القدرية لما قالوا هذا الحديث لا يصح، إنما ردوا الرد على من؟ الرد على الجبرية. لكن نقول: لا يرد على الباطل بإيش؟ بباطل. أنتم تردون على الجبرية لكن رددتم عليهم بالباطل، بأنكم يعني طرحتم هذا الحديث وغيره من الدلائل التي فيها إثبات القضاء والقدر وأنه سابق على فعل العبد. قال ابن القيم: وأصابوا، يعني القدرية، في ردهم عليهم وإبطال قولهم، القدرية أصابوا في ردهم على الجبرية، قال: وأخطأوا في رد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هم أصابوا في ردهم على الجبرية لكن أخطأوا في رد حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أطال ابن القيم جدا في الرد على الجبرية، وذكر الآيات التي احتج فيها الكفار بالقضاء والقدر على شركهم، ذكر في ذلك 4 آيات معروفة في سورة الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يحتجون بالقدر، يقول هذا مقدر علينا. وأرادوا بذلك إيش؟ ما أرادوا إثبات القضاء والقدر، وإنما أرادوا البقاء على شركهم وعلى معصيتهم محتجين بالقضاء والقدر، والقضاء والقدر لا يحتج به على المعاصي. فهذا في سورة الأنعام موضع، وكذلك في سورة النحل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا إلى آخر الآية. وفي سورة ياسين موضع: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. احتجوا بليش؟ بالقضاء والقدر. وموضع في سورة الزخرف. فهذه أربع مواضع ذكر الله عز وجل فيها احتجاج الكفار بالقضاء والقدر ومع ذلك لم ينفعهم. الذي في سورة الزخرف: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وأطال ابن القيم رحمه الله في الرد على الجبرية لأن مسلكهم هو أقبح المسالك في هذا الحديث، وهو يعني يستلزم إبطال النبوات وبعثة الرسل وإبطال الأمر والنهي. فالقدرية لما ردوا عليهم في ذلك أصابوا، وإنما أخطأوا في رد الحديث النبوي. بعد هذا قال: إذا علمت ذلك. الآن يعني قول أهل السنة والجماعة في هذا الحديث، قال: إذا علمت ذلك وإذا عرفت هذا، فموسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله فاجتباه ربه بعده وهداه واصطفاه. يقول موسى عليه السلام: أعلم بالله عز وجل من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه. قال: وآدم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على المعصية. فانظر لهذا، هذان نبيان، لا يمكن أن آدم يكون احتج بالقضاء والقدر على ليش؟ على المعاصي. وموسى عليه السلام ها لا يمكن أن يلوم آدم على ذنب قد تاب ايش؟ قد تاب منه. قال: بل إنما لام موسى آدم على المصيبة. إنما لام موسى آدم على المصيبة التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب الخطيئة. هذا الذي أكدت لك عليه. فإذا موسى لامه على المصيبة بسبب الخطيئة، لامه على المصيبة وهي الإخراج. طيب، والإخراج والإخراج كان لابد إيش؟ كان لابد منهم، لأن هذا مقدر. فطالما أنه كان لابد منه فكيف يتوجه لوم موسى على آدم عليه السلام؟ قال: بل إنما لام موسى آدم على المصيبة التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيهم. قال: فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة. هو ما أراد ذكر الخطيئة، وإنما ذكر الخطيئة تنبيها على أنها سبب الإيش؟ سبب المصيبة. فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية، ولهذا قال له: أخرجتنا ونفسك من الجنة. فهذا الذي أراده موسى عليه السلام، أنه لامه على ماذا؟ لامه على المصيبة التي كانت بسبب الخطيئة، وذكر الخطيئة لماذا؟ تنبيها على أنها سبب المصيبة. قال: فاحتج آدم بالقدر على المصيبة. احتج آدم بالقدر على المصيبة، لم يحتج بالقدر على المعصية، وإنما احتج بالقدر على المصيبة. وقال: إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره قبل خلقي. قال: والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب. هذه الخلاصة. القدر يحتج به في المصائب دون المعائب. إيش المعائب؟ الذنوب يعني. قال ابن القيم: وهذا جواب شيخنا. إذن هذا الجواب الذي سمعته جواب من؟ جواب شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا لماذا حج آدم موسى؟ لأنه احتج بالقدر على ليش؟ على المصيب. والاحتجاج بالقدر على المصيبة صحيح، الاحتجاج بالقدر على المصيبة صحيح. وأنه كنت دوما يعني إيش أضرب بمثال، إن مثلا الزوجة وضعت الطعام على النار حتى إيش حتى احترق. ما هي المصيبة؟ احتراق الطعام. طيب وإيش عمل المرأة؟ أنها غفلت. طيب إذا هي اعتذرت عن هذه الغفلة بقي ماذا؟ احتراق الطعام. فهل لها أن تحتج بالقدر على احتراق الطعام؟ لها ذلك، لأن هذه إيش؟ مصيبة. فالاحتجاج بالقدر إنما يكون على المصائب لا على الذنوب والمعائب. هذا جواب شيخ الإسلام. يقول ابن القيم: وقد يتوجه جواب آخر. والحمد لله هذا الجواب يعني بالتأمل يعني كان يقع في قلبي قبل أن أقرأه لابن القيم رحمه الله. قال: وهو جواب عندما تتأمل فيه ستجده فعلا موافقا يعني للنظر الصحيح. قال: وقد يتوجه جواب آخر، وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع. الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع. قال: فينفع إذا احتج به بعد وقوعه. ينفع إذا احتج به بعد وقوعه، يعني بعد وقوع الذنب، بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم، فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع، لأنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا ولا يبطل به شريعة. قال: بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة. إنسان مثلا والعياذ بالله زنى، طيب بعد الزنا تاب إلى الله عز وجل وتحسر وقال: هكذا نحن بنو آدم، لا حول لنا ولا قوة، ونستغفر الله عز وجل. إذا أتى إنسان يلومه بعد إيش؟ بعد وقوع الذنب وبعد توبته منه، فله في مثل هذه الحالة أن يحتج بالإيش؟ بالقضاء والقدر، لأن احتجاجه بالقضاء والقدر في هذه الحالة لا يدفع به أمرا ولا نهيا، ما يتخذه ذريعة لأن يترك أمر الله ولا أن يرتكب ما نهى عنه الله تبارك وتعالى. قال: يوضحه أن آدم قال لموسى: أتلومني على أن عملت. شوف عملت، هذا يعني بعد إيش؟ بعد وقوع الذنب. أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق. قال: فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن، فأنبه مؤنب عليه ولامه، حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول: هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق، فإنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكره حجة على باطل. قال: وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، يعني هو مقيم على المعصية